موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها أول مولود للمهاجرين. أول مولود للمهاجرين لما هاجروا إلى المدينة هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قالت أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وهي تحكي قصة هجرتها، قالت: خرجت وأنا متم، يعني خرجت مهاجرة في سبيل الله من مكة إلى المدينة وهي متم، يعني في آخر أيام حملها. قالت: فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة فمضغها، قالت: ثم تفل في فيه، قالت: فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له. شوفوا الصحابة رضي الله عنهم، ولدت قبل ما تدور على إرضاع الصبي ولا تدور على أي شيء طلع في فمه، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم به وضعته في حجره، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام رضي الله عنه وعن أمه وعن أبيه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله وإياكم بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.